بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. الإيذاء هو إيصال ما فيه الأذية إلى الغير، سواء كانت هذه الأذية أذية قولية أم فعلية، وسواء كانت بالنسبة للمؤذى أذية قلبية أم بدنية. وقوله باب تحريم إيذاء الصالحين جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. والضعفة والمساكين ممن لا حول لهم ولا قوة ولا ناصر لهم إلا الله عز وجل. ثم ذكر الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقبل هذه الآية قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله، أذية الله تعالى هي وصفه بما نزه نفسه سبحانه وتعالى عنه، أن يصف الله تعالى بما ينزه الله تعالى عنه، كأن يصف الله بأن له ولداً أو شريكاً أو ظهيراً أو معيناً، أو أن ينكر شيئاً من أسماء الله عز وجل وصفاته الدالة على كماله. ومن إيذاء الله تعالى سب الدهر، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله، أيضا إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام يكون في حياته وبعد مماته. فإيذاؤه في حياته أن يؤذي شخصه الكريم، وإيذاؤه بعد مماته أن يؤذي شرعه القويم. فأذية الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في حياته بالقول والفعل، بأن يوصف بأنه شاعر أو ساحر أو كاهن أو كذاب كما وصفه بذلك المشركون. وتكون الأذية أيضا له بالفعل، وقد حصل من كفار قريش، فإنهم وضعوا سل الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبة، بل كانوا يضعون القاذورات على عتبة بابه. وأما الأذية للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فيكون بالاعتداء على شرعه بالبدع والخرافات. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أي طردهم وأبعدهم عن رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا حسا ومهينا معنا. أما كونه مهينا من الناحية الحسية فبما يلاقونه من لهيب النار وشدتها وقسوتها على أبدانهم، وأما أذيتها من الناحية المعنوية فلأنهم يوبخون ويقرعون: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إلى غير ذلك من أنواع الإهانة. وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وأذية المؤمنين تكون بالقول والفعل، فأما القول فبالسب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور والقذف، وأما بالفعل فبالاعتداء بالضرب أو الاعتداء بقتله بالنفس أو فيما دونها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وفائدة قوله والمؤمنات، مع أنهن داخلات في عموم المؤمنين، لتأكيد وبيان أن أذية المؤمنين ذكورهم وإناثهم على حد سواء، وإلا فإن المؤمنات يدخلن في قوله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين، لأن هذا اللفظ يشمل الذكور والإناث، لكنه سبحانه وتعالى أكد ذلك بذكر المؤمنات لبيان أن إيذاء المؤمنين ذكورهم وإناثهم على حد سواء بغير ما اكتسبوا، يعني بغير جرم فعلوه أو ذنب اقترفوه، فقد احتملوا يعني تحملوا بهتانا كذبا وإثما مبينا ظاهرا. فهاتان الآيتان تدلان على فوائد، منها أولا أن إيذاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، ومنها أيضا أن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم من إيذاء الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام هو رسوله الذي يبلغ عن الله عز وجل شرعه. ومنها أيضا تحريم إيذاء المؤمنين بأي أذية سواء كانت قولية أم فعلية. ومن ذلك من الإيذاء إيذاء الجار بأن يؤذي جاره، إما بالقول بسبه وشتمه، وإما بالفعل بأن يضيق عليه أمام بيته بالسيارة أو بإلقاء القاذورات أو بإسماعه ما يكرهه وما أشبه ذلك، كل هذا من الإيذاء. وفيه أيضا دليل على أن إيذاء المؤمن بفعل اكتسبه أن ذلك جائز، فلو أن شخصا سبك فيجوز لك أن تسبه بقدر مسبته لك، لأنك حينئذ آذيته بسبب كسبه وبسبب فعله، لكن لا يجوز لك أن تزيد على ذلك. فلو سبك فلك أن تسبه بقدر مسبته، لكن لا يجوز لك أن تزيد على ذلك، لأنك حينئذ تكون معتديا وتكون قد جاوزت الحد في أخذ حقك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.